بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، نبدأ في كتاب فتح الباري شرح الصحيح البخاري في المطبوع هنا بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي. وكلمة يعني كتاب بدء الوحي هي بإجماع الرواة للصحيح، يعني لم تكن موجودة في يعني في كتاب البخاري، بل كلمة باب اختلفت الرواة، اختلف الرواة في إثباتها، فمنهم من أثبتها ومنهم من لم يثبتها، ولكن هو بدأ بكيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الرواة أثبت كلمة باب وبعضهم لم يثبتها، أما كتاب فلم ترد يعني في نسخة من النسخ. ولذلك قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل جل ذكره إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال البخاري رحمه الله ورضي عنه بنية الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هكذا في رواية أبي ذر والأصيلي بغير باب، وثبت في رواية غيرهما يعني كلمة باب، فحكى عياض ومن تبعه فيه التنوين وتركه، يعني إما باب باب بمعنى فصل أو بمعنى حكم كما سيأتي، فإما باب كيف كان بدء الوحي أو على الإضافة باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك وقول الله، يعني باب قول الله جل ذكره إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فيقول إن ثبت في رواية يعني غير أبي ذر والأصيلي كلمة باب، فحكى يضم أن تبعه فيه التنوين وتركه، وقال كرماني يجوز فيه الإسكان على سبيل التعداد للأبواب فلا يكون له إعراب. وقد اعترض على المصنف لكونه لم يفتتح الكتاب بخطبة تنبئ عن مقصوده مفتتحة بالحمد والشهادة، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، يعني مقطوع الخيط. وقول كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء، أخرجهما أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة. فهذا أول اعتراض على المصنف أنه لم يبدأ بالحمدلة والشهادة. الجواب عن الأول أن الخطبة ليتنبئ عن مقصوده لا يتحتم فيها سياق واحد يمتنع الودول عنه، بل الغرض منها الافتتاح بما يدل على المقصود. وقد صدر الكتاب بترجمة بدء الوحي كأنه يعني بيّن مقصوده بأنه يعني أراد بهذا الكتاب يعني بيّن الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وصدر أول أحاديث إنما الأعمال بالنية كأنه يقول أنا من نيتي أن أبين يعني كيف بدأ الوحي وكان كيف كان الوحي وما اشتمل عليه الوحي، وأنا قاصد يعني بذلك وجه الله عز وجل كما سيظهر يعني في كتابي. فهذا بالنسبة للخطبة التي تنبئ عن مقصودي، فهو ببداية يعني كتاب بدء الوحي وأحاديث النيات يعني كأن هذه الخطبة التي تنبئ عن مقصوده. فيقول والجواب عن الأول أن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد يمتنع العدول عنه، بل الغرض منها الافتتاح بما يدل على المقصود. وقد صدر الكتاب بترجمة بدء الوحي بالحديث الدل على مقصوده المشتمل على أن العمل دائر مع النية، فكأنه يقول قصدت جمع وحي السنة المتلقى عن خير البرية صلى الله عليه وسلم على وجه سيظهر حسن عملي فيه من قصدي، وإنما لكل امرئ ما نوى فاكتفى بالتلويح على التصريح، كما سيأتي في كثير من التراجم يلمح ولا يصرح، وقد سلك هذه الطريقة في معظم تراجم هذا الكتاب على ما سيظهر بالاستقراء. هذا الجواب عن الايه، انه لم يبدأ بخطبة تفصح عن مقصود كتابه. والجواب عن الثاني انه هو لم يبدأ بالحمد والشهادة، ان الحديثين ليس على شرطه بل في كل منهما مقال. يقول: سلمنا صلاحيتهما للحجة، لكن ليس فيهما ان ذلك يتعين بالنطق والكتابة معا. لعله حمد وتشاهد يعني نطقا ولم يكتب، كما كان يعني الامام احمد يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما كانوا يكتبون يعني ذلك يعني في كل حديث من باب العجلة او كثرة يعني ما يكتبونه، فكان يكتفون بالنطق. فلعله حمد وتشاهد نطقا عند وضع الكتاب ولم يكتب ذلك اقتصارا على البسملة، لان القدر الذي يجمع الامور الثلاثة اللي هي الحمد والشهادة والبسملة اللي هو ذكر الله عز وجل فقد حصل بها يعني بالبسملة. ويؤيده ان اول شيء نزل من القرآن اقرأ باسم ربك، فطريق التأسي به الافتتاح بالبسملة، يعني يقول اولى ان يفتتح بالبسملة يعني من الحمد بالبسملة والاقتصار عليها، لا سيما حكاية ذلك من جملة ما تضمنه هذا الباب الأول، بل هو المقصود بالذات من أحاديثه. ويؤيده أيضا وقوع كتب يعني رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، وكتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمدلة وغيرها، كما سيأتي في حديث أبي سفيان في قصة هرقل في هذا الباب، وكما سيأتي في حديث براء في قصة سعيد بن عمرو في صلح الحديبية وغير ذلك من الأحاديث. وهذا يشعر بأن لفظ الحمد والشهادة إنما يحتاج إليه في الخطب دون الرسائل والوثائق، فكأن المصنف لم يفتتح كتابه بخطبة أجرى مجرى الرسائل إلى أهل العلم ينتفع به بما فيه تعلما وتعليما. فكان هذا الكتاب يعني أشبه بالرسائل منه بالإيه بالخطب، وكانت رسائل الناس صلى الله عليه وسلم تبتدئ بالإيه بال يعني بالبسملة، وكما في إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فالرسالة تبتدأ بالبسملة لا تبتدأ بالحمدلة. وقد أجاب من شرح هذا الكتاب بأجوبة أخرى فيها نظر، منها أنه تعرض عنده الابتداء بالتسمية والحمدلة، فلو ابتدأ بالحمدلة لخالف العادة، أو بالتسمية لم يكن مبتدئا بالحمدلة فاكتفى بالتسمية، وتعقب بأنه لو جمع بينهما لكان مبتدئا بالحمدلة بالنسبة إلى ما بعد التسمية. وهذه النكتة في حذف العطف، فيكون أولى لموافقته الكتاب العزيز أنه بدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يقول: فإن الصحابة افتتحوا كتابه الإمام الأكبر اللي هو يعني المصحف الإمامي يعني مصحف عثمان بالتسمية والحمد وتلوها، وتبعهم جميع من كتب المصحف بعدهم في جميع الأمصار من يقول بأن البسملة آية من أول فاتحة، مختلف طبعا هل البسملة آية من أول فاتحة أو لا، وراجح أنها آية من الآية من الفاتحة لأنها سبعة من المثاني بالآية بالبسملة، وهي طبعا بالإجماع جزء من آية في سورة النمل. ومن لا يقول ذلك، ومنها أنه رعى يعني قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الحاصل أن هو يعني كأنه يقول أن هذا الكتاب يعني جرى مجرى الرسائل ولم يجري مجرى الخطب، وقد استقر عمل الأئمة. وصعب أن نقرأ كل كلمة، فالإخوة يتابعون يعني معي، فبعض الأشياء التي يمكن أن يستغنى عنها أو نتكلم عنها في الشرح باختصار نمر عليها مرور الكرام يعني حتى ننجز في الكتاب. يقول: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل، واختلف القدماء فيما إذا كان الكتاب كله شعرا فجاء عن الشعبي منع ذلك، الشعر لا يبتدئ بالبسملة. وعن الزهري قال: مضت السنة ألا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سعيد الجبير جواز ذلك، وتابعه على ذلك الجمهور. وقال الخطيب يعني البغدادي: هو المختار، ممكن أيضا أن يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. حاصل في اختلاف بالنسبة للشعر، أما الكتب والرسائل فتبدأ بالبسملة. قوله: بدء الوحي، قال عياض: روي بالهمز مع سكون الدال من الابتداء، وبغير همز مع ضم الدال وتشديد الواو من الظهور. بدو الوحي من الظهور يعني ظهور الوحي. قلت: ولم أره مضبوطا في شيء من الروايات التي اتصلت لنا إلا أنه وقع في بعضها كيف كان ابتداء الوحي. فهذا يرجح الأول وهو الذي سمعناه من أفواه المشايخ. وقد استعمل مصنف هذه العبارة كثيرا كبدء الحيض وبدء الأذان وبدء الخلق. الوحي لغة الإعلام في خفاء، وأوحى ربك إلى النخل أن تخلق من الجبال بيوتا وأوحينا إلى أم موسى. فالوحي لغة هو الإعلام في خفاء، والوحي أيضا الكتابة والمكتوب والبعث والإلهام والأمر والإيماء والإشارة والتصويت شيئا بعد شيء. وقيل أصله التفهيم، وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحي، والوحي شرعا الإعلام بالشرع. وقد يطلق الوحي ويراد يعني به اسم المفعول منه أي الموحى، الموحى به، وهو كلام الله عز وجل المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعترض محمد بن إسماعيل التيمي على هذه الترجمة فقال لو قال كيف كان الوحي لكان أحسن، لأنه تعرض فيه لبيان كيفية الوحي، لا لبيان كيفية بدء الوحي فقط، وتعقب بأن المراد من بدء الوحي حاله مع كل ما يتعلق بشأنه، كيف بدأ وكيف كان الوحي. يعني أهم ما أوحى الله عز وجل به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم مما يجب على الأمة تعليمه أي تعلق كان والله أعلم. قوله إن أوحينا إليك يعني وقول الله عز وجل، قيل قدم ذكر نوح فيه لأنه أول نبي أرسل، لأن آدم يعني كان نبيا ولم يكن رسولا، ولذلك يعني لما يذهب الناس إلى آدم يذكر ذنبه ويقول لكن ائتوا يا نوحا أول الرسل، أول نبي أو أول نبي عوقب قومه، فليرد كون آدم أول أنبياء مطلقا كما سيأتي بسط القول في ذلك في الكلام على حديث الشفاعة. ومناسبة الآية للترجمة واضح من جهة أن صفة الوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين. كان البخاري يقول أن طريقة الوحي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم توافق يعني الوحي إلى النبيين من أول نوح اللي هو أول رسول إلى يعني من بعده. وقوله جل ذكره إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وإن بدء الوحي كان دائما برؤية صالحة كما سيأتي. يقول مسألة الآية الترجمة واضح من جهة أن صفة الوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين، ومن جهة أنه أن أول أحوال النبيين في الوحي بالرؤى، فإن صلى الله عليه وسلم بدأ الوحي برؤية صادقة ستة أشهر كان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصور، يعني ثم ما زال النور يتسع يعني حتى يعني أشرقت شمس النبوة، كما رواه أبو نعيم في الدلائل بإسناد حسن عن علقمة بن قيس صاحب بن مسعود قال إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة. والرؤية الصالحة للأنبياء يعني حق لأنهم تنام أعينهم ولا تنام يعني قلوبهم، فما يرونه في المنام فهو يعني حق، فكأنه يعني تبدأ يعني طرق الوحي مختلفة، يعني يأتي يتمثل رجل الملك رجلا أو مثل صلصلة الجرس أو النفس في الروع، إن روح القدس نفث في روعي يعني النفس لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها. فالوحي بالرؤية أول الوحي أو نوع من أنواع الوحي. أول حديث يعني في البخاري مسند يقول البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القاب بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فكما أن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أحاديث البخاري طبعا بيكررها كما قلنا ويترجم لها تراجم وأحيانا يقطعها. الحديث رقم واحد أطرافه يعني موجود في رقم 54 و2529 وهكذا سائر الأرقام، حيث أن الوقف على الرواية يخفى على بقية الرواية. قوله حدثنا الحميدي هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى حميد بن أسامة بطن من بني أسد بن عبد العزة بن قصي رهط خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع معها في أسد ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، وهو إمام كبير مصنف رافق الشافعية في الطلب. عن ابن عيينة وطبقته وأخذ عنه الفقه ورحل معه إلى مصر ورجع بعد وفاته إلى مكة إلى أن مات بها سنة 1920. فكان البخاري امتثل قوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا. فدي لفتة يعني حسنة يعني من حافظ ابن حجر بيقول هو أول حديث بدأوا عن الحميدي وهو شيخ يعني مكة، لأن مكة يعني أصل بداية الوحي فيها، وأيضا من باب يعني قدموا قريش فهو قرشي فابتدأ يعني به، فافتتح كتابه برواية عن الحميدي لكونه أفقه قرشي أخذ عنه، وله مناسبة أخرى لأنه مكي كشيخه اللي هو سفيان بن عيينة شيخ مكة، فناسب أن يذكر في أول ترجمة بدء الوحي لأن ابتداءه كان بمكة، ومن ثم ثنى بالرواية عن مالك لأنه شيخ أهل المدينة وهي تالية لمكة في نزول الوحي وفي جميع الفضل، يعني المدينة تابعة لمكة، مكة يعني طبعا أفضل. ومالك وابن عيينة قرينان، قال الشافعي لولاهما لذهب العلم إلى الحجاز، وكلاهما من تلاميذ الزهري. قوله حدثنا سفيان هو ابن عيينة بن أبي عمران الهلالي أو محمد المكي، أصله ومولده الكوفة، فقد شارك مالكا في كثير من شيوخه وعاش بعده 20 سنة، مع أن مالك أيضا عمر يعني حوالي 90 سنة أو حي 80، ولكن سفيان بن عيينة عمر أكثر، يعني كما يقولون ألحق الأحفاد بالأجداد، يسمى منه الجد والأب والحفيد، وكان يذكر أنه سمع من 70 من التابعين. يحيى بن سعيد هو الأنصاري من صغار التابعين من طبقة الزهري، في رواية غير أبي ذر حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري اسم جده قيس بن عمرو وهو صحابي، ويحيى من صغار التابعين، وشيخه محمد بن أوريم بن خالد التيمي من أوساط التابعين، وشيخ محمد علقام بن وقاص الليثي من كبارهم. ففي الإسناد 3 من التابعين في نسق، وفي المعرفة لابن مندة ما ظاهره أن علقام صحابي، فلو ثبت لكان فيه تابعيان وصحابيان، وعلى رواية أبي ذر يكون قد اجتمع يعني في الإسناد أكثر الصيغ التي يستعملها المحدثون، وهي التحدث والإخبار والسماع والعنانة، لأن قال البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، فحدثنا يعني من لفظ الشيخ، وقال أخبرني على القول بأن أخبرني بيبقى قرئ يعني على الشيخ وهو يسمع، قال أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع القائم بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب، فيقول لنا طرق التحمل موجودة في هذا الحديث، قد اجتمع في هذا الإسناد أكثر الصيغ التي يستعملها المحدثون وهي التحديث والإخبار والسماع والعنانة، والله أعلم. وقد يطرد على المصنف في إدخال حديث من الأعمال هذا في ترجمة بدء الوحي أنه لا تعلق به أصلا، بحيث أن الخطابي في شرحه والإسماعيلي في مستخرجه أخرجاه قبل الترجمة لاعتقادهما أنه إنما أورده للتبرك به فقط، واستصوب أبو القاسم بن مندى صنيع الإسماعيلي في ذلك، قال ابن رشيد لم يقصد بخريب إراده سوى بيان حسنيته فيه في هذا التأليف، وقد كلفت مناسبته للترجمة فقال أو تكلفت مناسبته للترجمة فقال كل بحسب ما ظهر له انتهى. وقد قيل إنه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب، لأن في سياقه أن عمر قاله على المنبر بمحضر الصحابة، فإذا صلح أن يكون يعني في خطبة المنبر صلح أن يكون في خطبة الكتاب. وحكى المهلب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به حين قدم مدينة مهاجرا، فناسب إراده في بدء الوحي لأن الأحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة لها، لأن بالهجرة افتتح الإذن في قتال المشركين ويعقبه النصر والظفر والفتح انتهى، وهذا وجه الحزن. يقول إلا أنني لم أرى ما ذكره من كونه صلى الله عليه وسلم خطب به أول ما هاجر منقولا، أن هذا إيه لم يثبت، يعني وقد وقع في باب ترك الحيل بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية، ففي هذا إيماء إلى أنه كان في حال خطبة، أما كونه كان في ابتداء قدومه إلى المدينة فلم أرى ما يدل عليه، ولعل قائله السند إلى ما روي في قصة مهاجر أم قيس. قال ابن دقيق العيد نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فلهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول وهذا لو صح لم يستلزم البداء بذكره أول الهجرة النبوية، فقصة مهاجر أم قيصر وسعيد المنصور. قال أخبرنا أبو معاوية هو الضرير عن الأعمش عن شقيق هو ابن سلمة أبو وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك. هاجر رجل يتزوج امرأة يقال لها أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس. ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس. يقول هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال ثيقة بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. وأيضا فلو أراد البخاري إقامة مقام الخطبة فقط أو الابتداء به تيمنا وترغيبا في الإخلاص لكان سياقه قبل الترجمة كما قال إسماعيل وغيره. ونقل ابن بطال عن أبي عبد الله بن النجار قال التبويب يتعلق بالآية والحديث معا، كأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالنيات لقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال ابن المنير في أول التراجم كان مقدمة النبوة في حق النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى الله تعالى بالخلوة في غار حراء، فناسب الافتتاح بحديث الهجرة. ومن المناسبات البديعة الوجيزة ما تقدمت الإشارة إليه أن الكتاب لما كان موضوعا لجمع وحي السنة صدره ببدء الوحي، ولما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية صدره بحديث الأعمال. ومع هذه المناسبات لا يليق الجزم بأنه لا تعلق له بالترجمة أصلا، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لأن حديث النيات النية تدخل في كل عمل، فالقول بأن الحديث ليس له يعني تدخل في كتاب بدء الوحي يعني قالوا أن هذا الحديث يدخل في 70 بابا، وقيل هو ثلث العلم وقيل ربع العلم. ومع هذا فالمناسبات لا يليق الجزم أنه لا تعلق له، ومع هذه المناسبات لا يليق الجزم أنه لا تعلق له بالترجمة أصلا، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قد تواتر النقل على الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث. قال أبو عبد الله ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. فلعل يقصد أبو عبد الله هو الإمام أحمد. واتفق عبد الرحمن بن هدي والشافعي فيما نقله البويطي عنه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والطرقطني وحمزة الكناني على أنه ثلث الإسلام، ومنهم من قال ربعه، واختلفوا في تعيين الباقي. وقال ابن هدي أيضا يدخل في 30 بابا من العلم، وقال الشافعي يدخل في 70 بابا، ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة. وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضا ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. وجه البخاري كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها، أنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها. يعني النية أو عمل القلب يكون يعني عبادة مستقلة وحده، ولكن عمل الجوارح يحتاج إلى نية أيضا. ومن ثم ورد نية المرء خير من عمله، فإذا نظرت إليها كانت خير الأمرين. وكلام الإمام أحمد يدل على أنه بكون ثلث العلم أنه أراد أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده، وهو هذا ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد، والحلال بين والحرام بين الحديث. ثم إن هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ. ووهم من زعم أنه في الموطأ مغترا بتخريج الشيخين والنسائي له من طريق مالك. وقال أبو جعفر الطبري قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض الناس مردودا لكونه فردا، اللي اشترطوا في الحديث أنه يرويه اثنان، فهو حديث يعني غريب في أصله مستفيد يعني بعد ذلك أنه لا يروى إلا عن عمر، لا يروى عن عمر إلا من رواية علقمة، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم هو التيمي، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من رواية يحيى بن سعيد هو الأنصاري، ثم تواتر الحديث بعد ذلك. وهو كما قال فإنه إنما اشتهر عن يحيى بن سعيد وتفرد به من فوقه، بذلك جزم الترمذي والنسائي والبزار بن السكن وحمزة بن محمد الكناني، وأطلق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد، وهو كما قال لكن بقيدين، أنه الحديث لا يعرف إلا بهذا الإسناد يقول بقيدين، احدهما الصحه لانه ورد من طرق معلوله ذكرها الدارقطني وابو القاسم بن مندل وغيرهم، يعني لم يرد بهذا الاسناد لم يرد صحيحا الا بهذا الاسناد، ولكن ورد من طرق اخرى معلوله. ثانيهما السياق لانه ورد في معنى عده احاديث يعني صحت في مطلق النيه، لذلك يعني بعضهم قال انه متواتر معنوي، ان هناك احاديث اخرى يعني تفيد الايه يعني نفس ما افاده هذا الحديث من ان الاعمال بالنيات، كحديث عائشه وام سلمة عند مسلم يبعثون على نياتهم، حديث يغزو جيش الكعبه، وحديث ولكن جهاد ونيه، وحديث ابي موسى من قاتل تكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله متفق عليهما، وحديث ابن مسعود رب قتيل بين الصفين الله اعلم بنياته، اخرجه احمد، وحديث عباده من غزا ولا ينوي الا عقالا فله ما نوى اخرجه النسائي، الى ذلك مما يتعثر حصره. وعرف بهذا التقرير غلط من زعم ان حديث عمر متواتر الا ان حمل على التواتر المعنوي، زي ما نقول مثلا الحديث عذاب القبر متواتره معنويا، يعني هي احاديث كثيره كلها تشير الى عذاب القبر، رفع اليدين متواتر، احاديث كثيره النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء رفع يديه، ولكن لا نقول ان هذا الحديث يعني متواتر يعني لفظا، ولكن هو متواتر معنى. نعم قد تواتر عن يحيى بن سعيد، ولكن الحكم الحديث لانه متواتر لابد من ايه؟ متواتر لابد من توفر شرط التواتر في كل طبقه من طبقات السند. وهذا حديث يعني فرد او غريب غرابه مطلقه يعني في بدايته، ثم استفاض او تواتر بعد ذلك. فحكى محمد بن علي بن سعيد النقاش الحافظ انه رواه عن يحيى بن سعيد الانصاري 250 نفسا، وسرد اسمائهم ابو القاسم بن منده فجاوز 300، وروى ابو موسى المديني عن بعض مشايخه مذاكرة عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي قال كتبته من حديث 700 من أصحاب يحيى يعني الأنصاري. قلت أنا أستبعد صحة هذا، فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا، فما قدرت على تكميل الماء، وقد تتبعت طرق غيره فزادت على ما نقل عمن تقدم، كما سيأتي مثال ذلك في الكلام على حديث ابن عمر في غسل الجمعة إن شاء الله تعالى. هنقف عند قولي إنما الأعمال بالنيات، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.